كان بس لي ولدت وايها مولو لي بتجي تيين لي لي ليون كوتيكا بالاسي غوبيرنو يا كانتي بيتيا يس كولتا يكلو كلي لا وين او بو هبات انا شتاين تا وين اسوك دي واي كنت كي لي يا كانتي بيتيا كان بس لي ولدت وايها مولو لي هيج بيت لي او تولاس لي بيكس موليني تولاس تو اي تا كارس تولاس وين لي بيكس مول دي مولو لي ني او بو سواتا كارس بيرو ها كان بيتي واي ليبرتات وايها مولو لي. Buenas tardes. Ha mamalalte waiha Amilcar Méndez Núñez y a cambio de waiha libertad de mamalale como o basta de waiha al atleticune ai chep al atleticun y mahmulante bitin bidi ai ta carse de waiha mamalale mayugsmulte bit y to chukul ai sigoswinal y las when each golpe las when ave golpe de waiha judiciale y las chatohita ta kenalte judicial te Atletita Avantis Sintalapa. Amahkan ya hakambe te waihas libertad te waihas mamalalekum. Oh, basta te waihas in alaletike. Yulia yonkotita. Alia yonkotita. Palacio y un gobierno y una hakambe te waihas libertad. Pero hakambe kotite. Ya gudich onkotita. Cuéntate gobierno. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Radio Pozol. Desde la Tuxtla de abajo.